والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. خلاصة الكلام في الأخبار التي ذكرها المؤلف. قال المصنف أن الأخبار على طائفتين، والطائفة الثالثة خرجها من موضوع البحث. الطائفة الأولى كانت تقوم بالتوقف لدى التعارض كحكم شرعي، فأرجعه حتى تلقى إمامك، يعني توقف حتى تصل الإمام عليه الصلاة والسلام وتسأله. الطائفة الثانية كانت التحذير، يأتي عنهم الخبران كلاهما ثقة كلاهما عادل كلاهما ثابت كلاهما عن شيعي إمامي ضابط أدل الخبران من الروايات الإمام عليه الصلاة والسلام. المصنف قال أدلة التخيير لا تنهض قوية في مقابل أدلة التخيير، إما لضعف في الدلالات أو لضعف في الأسنان. وبالنتيجة المصنف يقول نحن ننتخب التوقف لقوة السند ولقوة الدلالة، بالإضافة إلى ذلك مبنانا في التوقف الشرعي ينسجم مع مبنانا في القاعدة الأولية العقلية. لماذا؟ لأنه عند التعارض العقل ماذا يحكم؟ يحكم بتفاقم كلا الدليلين. الشارع ماذا يحكم؟ يحكم بالتوقف. من الناحية العملية الفقيه ما يبقى محيّا، العقل يقول له يتفاقم، الشرع يقول له شيء ثاني، الشرع يقول له توقف. فبالنتيجة إذا قام عند الفقيه التعارض شرعا راح يتوقف، ما يكتسب أي دليل من الدليلين، أعلمهم راح يتفاقم، يرجع إلى الأصول العقلية. فهنالك تناغم وانسجام بين المبنى العقلي وبين المبنى الشرعي. أما إذا قلنا لا، مثل ما قالوا مشهور الأصوليين أنه عند التعارض الشارع يحكم بالتخيير، هنا يصير نوع من التنافي، نوع من التناقض بين ما حكم به العقل وبين ما حكم به الشرع، لأن العقل يقول يتفاقمان، لأن كلاهما فيه مقتضى الحجية، ولكن مشكلة المقتضى أنه ابتلي بوجود المانع اللي هو المعارض. أما الشارع شو يقول؟ يقول تخير. العقل يقول كلاهما أثبتهما على الاعتبار، الشارع يقول كلاهما اعتبرهما وانتفى واحدا. فشنو الداعي احنا نولد ننتخب فرد مبنى اللي يولد لنا فرد نوع من التناقض بين القاعدة العقلية وبين القاعدة الشرعية؟ احنا ننتخب فرد مبنى اللي يولد انسجام بين العقل وبين الشرع اللي هو التوقف، هذا تضمن ان قوة الدلالات وقوة الاسانيد الموجودة في أدلة الشرع. هذا كان ضمن اجابوا على مبنى المصنف بهذه الطريقة، قالوا نحن حتى لو نقبل مبناه أيها المصنف بأنه القاعدة العقلية عند التعارض التفاقم، أما القاعدة الشرعية عند التعارض التفاقم. لو نرجع إلى مرامين الروايات نشوف أدلة التوقف خاصة، أما أدلة التخيير عامة. شلون؟ لأنه أدلة التوقف يقول عند التعارض أرجعه حتى تلقى إمامك، حتى تلقى إمامك. إيش وقت الإنسان يتمكن أن يلقى الإمام عليه الصلاة والسلام؟ حين ألقه عليه، يعني في زمن حضور الإمام وعدم غياب الإمام باعتبارك بعيد عنه، إذا ترددت في الحكم الشرعي أو وقع عندك التعارض وقف حتى تلقى الإمام وتسأل. فعلا الأدلة التي تقول للتحقيق توقف لا تستطبق واحد من الروايتين، تجبوه في زمن الحضور توقف مو في زمن الغيبة. أما أدلة التخيير اللي تقول تخير بينهما مطلق، ما قالت في زمن الحضور تخير وفي زمن الغيبة تخير، ساكتة وفيها إطلاق. يقول إذا حقق التعارض بين الروايتين فأنت مخير بينهما بأيهما عملت وسعك، أنت في سعة من الأرض قبل الحضور. فإذا أدلة التخيير عامة تشمل زمن الغيبة وتشمل زمن الحضور، أدلة التوقف خاصة تشمل زمن الحضور فقط، لأنه حتى تلقى إمامك معناته إذا تتمكن من لقي الإمام عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت. إذا تعارض العام مع الخاص شو نسوي؟ نحن العام نقول بأن الروايات التي تقول توقف في زمن الحضور، الروايات التي تقول تخير في زمن الغيبة، هذا نوع من الجمع بين الروايتين، جمع دلالي. لأن أدلة التخيير عامة، أدلة التوقف خاصة، فتحمل العام على الخاص. هذا قول الجمع. المصنف من يرتدي هذا؟ يقول نحن لا نقبل بأن النسبة بين أدلة التوقف والتخيير نسبة الأمور والنصوص وإنما النسبة الحرارية. ليش؟ المصنف يقول نقبل احنا ادلة التخيير عامة تشمل زمن الغيبة وتشمل زمن الغيبة، اما ادلة التوقف ايضا عامة مو خاصة وهي مباينة لادلة التخيير. اذا كانت واقعا ادلة التوقف خاصة نقبل كلامكم ونقول التوقف في زمن الحضور والتخيير في زمن الغيبة، لكنه المشكلة أن أدلة التوقف أيضا. ليش؟ المصنف يقول أدلة التوقف فيها غاية، مفهوم الغاية أخذنا في بعض المفاهيم في الجزء الأول من الأصول، المفاهيم منها مفهوم الغاية. شلون؟ المصنف يقول الرواية تقول فأرجعت حتى تلقى إمامك، ملاك مفهوم أدوات الغاية شنو هي؟ إلى وقت، مثل أكلت السمكة حتى رأسك، ذهبت من البصرة حتى بغداد مثلا، يعني سلام هي حتى مطلع الفجر وما أشبه ذلك. مفهوم الغاية ثلاث أقسام، مرة الغاية تكون قيد لموضوعك، ومرة الغاية تكون قيد لمحمول الحكم متعلق الحكم، مرة تكون الغاية قيد لنفسك. إذا كانت الغاية قيد لموضوع الحكم أو لمتعلق الحكم ما الحكم، أما إذا كانت الغاية قيد للحكم لنفس الحكم فلا أمر. شلون؟ مثال للغاية قيد لموضوع الحكم، فتيمم صعيدا طيبا، العفو، إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هاي إلى غاية أو مو غاية؟ نعم. إحنا عندنا حكم وعندنا متعلق وعندنا مرفوع. الحكم وجوب الوضوء، هذا متعلق هذا الحكم الغسل، لأن الوجود للوضوء بماذا تعلق؟ تعلق بالغسل. الغسل له موضوع، شنو هو موضوعه؟ اليد. فالآية عندما تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا قاعد يحدد الموضوع، لو قاعد يحدد الوجود هذا بعد الحديث الموضوع. ليش؟ يعني الآية اللي تقول الغسل في الوضوء واجب من رؤوس الأصابع إلى المرافق، يعني من المرافق إلى رؤوس الأصابع. هذا معناته أن ما بعد المرفق لا يجب غسله. تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني ما بعد المرافق لا يجب الغسل. ميزة الغاية ليس لها مفهوم إذا كانت قيد للموضوع. إذا كانت قيد للمحمول لمتعلق الحكم نفس القضية، ثم أتم الصيام إلى الليل. هنا همنا عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وعندنا الحكم وجوب الإنسان موضوعه الصيام، متعلقه التمام، يعني الصيام يجب إتمامه. هذا معناته أن ما بعد الليل لا يجب الإفطار. ما بعد الليل تقدر تفطر، يدخل فرد كم دقيقة من الليل تضرب ساعه 10 دقائق ولا من باب الاحتياط. اما اذا كانت الغايه قيد لدرس الحكم، مثل كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام، هذا قيد للحليه. هذا الغايه ليش؟ يعني الحلال موجود الى ان تعلم الحرمه، فهذا القيد إما للحلية، الحلية فقط لا هو موضوع ولا هو متعلق، وإنما نفس الحكم. الحلال موجود في ذمتك، تتمكن بالقرار فيه حتى تعلن وتتيقن بوجود كل شيء طاهر حتى تعلن أنه على قيد بنفسك بالطهارة، الطهارة الباقية حتى يكون عندك يقين متحقق الحكم. إهنا لحظ للغاية الوحيد لغة كل شيء حلال حتى لا تحسس بالمجادة بعد ما بعد هذا العلم الفقلية ها؟ مال كل شيء طاهر حتى بعد العلم أكو بعض طهارة حلو. إهنا أدلة التوقف إلها مفهوم غاية. ليش؟ لأن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتردت تحصل عندك التحارف فأرجئه حتى ألقى إمامك. هنا مفهوم غاية. مفهوم الغاية هنا متحقق في يعني الغاية اللي هي القيد، قيد للمتعلق مو قيد للحكم حتى نقول إلا مفهوم. عندنا حكم وجوب التوقف، وجوب الارجاء خلص. متعلق هذا الوجوب شنو هو؟ الارجاء، يعني الارجاء واجب. فاذا الغايه الامام عليه الصلاه والسلام يقول لتوقف حتى تلقى الامام، حتى تلقى الامام يشمل زمن القيده ويشمل زمن الحضور. فاذا ادله التاخير عامه تقول في زمن الغيبه وفي زمن الحضور التخيل. أدلة التوقف أيضا عامة تقول في زمن الحضور وفي زمن الغيبة توقف حتى تلقى الإمام، لأن الإمام في زمن الغيبة أنت لا تشوفه، انتظر إلى عقب الظهور اسأل الحكم الشرعي، أنت ما تسأل دون الفقهاء يعرفون هذا الحكم الشرعي. خلف بينهما فائدة عن العموم والخصوص المطلق. ما تقدر تحمل أدلة التأخير على التوقف؟ النسبة بينهما الثلاثة. إذا على هذا الشكل يبقى مبنى المصنف يقول أدلة التوقف هي الأساس، هي الأقوى، أقوى دلالة، أقوى سندا، أقرب إلى القاعدة العقلية. ما تبارك على حد الأقوى. ولكن كلام المصنف الظاهر أنه ليس بالكلام. هذا الكلام مو كلام لإشكالين. أولا الظهور من أدلة التوقف شنو؟ عندما الإمام يقول عليه الصلاة والسلام فأرجعه حتى تلقى إمامك، هذا شنو المنصرف منه؟ الأرض شنو يفهم من هذا الحجر؟ يعني في زمن وجود الإمام عليه الصلاة والسلام وأنت مثل ما كانت تتوصل إليه توقف حتى تروح إلى الحاج، تروح إلى المدينة مثل ما كانوا سابقا فقهاء العراق، فقهاء مثلا اليمن أو ما أشبه، ينتظرون موسم الحج يجمعون كل المسائل في موسم الحج، يقول للإمام عليه الصلاة والسلام الظاهر من فأرجعه حتى تلقى إمامك، واضحا في زمن الحضور. إذا قال هالشكل الظاهر المنطرف العرفي من أدلة التوقف شمولها لزمن الحضور فقط، النسبة بين عموم وخصوص مطلق، أدلة التأخير نحملها في زمن الغيبة، أدلة التوقف نحملها على زمن نحل المشكلة. ثانيا سلمنا النسبة بينهما مثل نقول من قلة أيها المصنف الغاية لا مفهوم لها إلا إلى كانت قيدا للفهم، هذا أول. ثم أتم الصيام إلى الليل، شو يفهم من الأصل؟ يفهم منها لأنه بعد الليل بعد تحقق الليل أيضا يجب التمام. ثم أتم الصيام إلى الليل يعني آخر فرقة للإنفاق هو تحقق الليل، أول لحظة من الليل يجب فيها الإنفاق اللحظة الثانية يجب. وهكذا تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني ما بعد المرافق لا يجب. سؤال يعني شلون بعض المتدينين عند الوضوء يغسلون شوية أكثر من الوضوء؟ الجواب هذا من باب الاحتياط الاستحباب مو من باب الوجوه. فإذا كلام المصنف الظاهر أنه ليس بالتأخير، والواقع أن النظرية هي التأخير في زمن الغيبة، التوقف في زمن الغيبة. وأي عاقل من العقلاء تطيح هذه المسألة تشوف المسألة عقلاء. الآن مراجع التحليل أيدهم الله تعالى في كل مكان عندهم مثلا الوكيل يتعرض إلى مسألة شرعية ما يعرف جواب شو يسوي؟ يقول للمكلف تخير؟ لا، يقول له أنا متوقف انتظر حتى أعطيك الجواب. إذا أخذ بيد وسائل حديثة يتمكن يتصل بالمرجع ينطي الحكم كذا، ما يتمكن ينتظر إلى أن يلتقي بينهما أو يلتقي مع وكيل أعلم منه أفهم منه يسأل مثلا يقول له رأس برطة حياة. فإذا أرجعه حتى تلقى إمامك، هذا خاص بزمن الحضور، التأخير خاص بزمن غيبة، هذا هو الجمع الثلاني بس المطبق الإدارة لا مطلب حضور. وقيل صفحة 215 في وجه تقديم أخبار التخيير على أخبار التوقف أن أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور وزمن الغيبة، بينما أن أخبار التوقف مقيدة به يعني بزمن الغيبة والحضور، وقناعة الإطلاق والتخيير يعني مقتضى الإطلاق والتخيير تقتضي رفع التعارض بينهما بين المطلق والمقيد أو العام والخاص بحمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. أقول مصنف جاوب إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام، فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف في زمان الحضور. ليش؟ لأن استفادة ذلك يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم ولا مفهوم للغاية. ليش؟ لأنها قيد بالمتعلق مو قيد بالحكم حتى يكون لها مفهوم. وقد تقدم بيان المناع في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا إن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع ترسلوا أو المحمول فقط أتموه، لا دلالة لها على المفهوم ولا تدل على المفهوم إلا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم، كل شيء حلال. والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء اللي هو متعلق الحكم لا لحكم الإرجاء اللي هو الوجوه، يعني أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغير بملاقاة الإمام لا وجوده. فإذا إذا نفس الإرجاء ملاقاة الإمام في زمن الحضور أو في زمن الغيبة في عصر الظهور، والحاضر انه لا يفهم من اخبار التوقف الا انه لا يجوز الاخذ بالاخبار المتعارضه المتكافئه ولا العمل بواحد من المتكافئات، وانما يحال الامر في شانها الى الامام، مو الا في شانها الى الامام، ويؤجل البت عن القصد فيها الى ملاقاته لتعطيل الحجه عن حكم بعد السؤال عنه. فهي يعني الاخبار تقول بما يقول الى ان الاخبار المتعارضه المتكافئه لا تصلح لاثبات الحكم، فلا تجوز الفتوى ولا العمل باحد المتكافئات، وينحصر الامر حينئذ بالملاقاه الامام والسؤال منه سواء في عصر الظهور او في عصر الحضور. فاذا لم تحصل الملاقاه ولو لغيبه الامام فلا يجوز الاقدام على العمل باحد المتعارضين، اذن توقف. وعلى هذا فتكون هذه الاخبار المباينه لاخبار التخيير لا خص منها حتى نحمل التوقف على الحضور والتخيير على الغيبه، وانما دائما توقف. هذا بالنسبه للامر الثاني. الامر الثالث المرجحات. المرجحات في النقطه اصول الحديث واحده، الترجيح يتحقق بين الدليلين بعد الفراغ من ان كليهما حجة. لماذا؟ لانه اذا كان كلا الدليلين المتعارضين مو حجة خارج عن الحجة، او اذا كان احد الدليلين هو الحجة الثاني ليس الحجة خارج عن الحجة. لماذا؟ لان من المفروض من ان الدليلين اذا ما كانا حجة كلاهما يسقطان عنده، ما لهم اعتبار في اي مناسبه نبحث. او اذا كان واحد من العلماء سجل والثاني مو سجل نعمل بالسجل ونترك الذي ليس. اما الترجيحات والمرجحات الدلاليه او السنديه شو ستكون؟ ستكون بعد فرض كون كلا الدليلين حجه دراسيه، والمشكله انه ابتلي بالصعاب. أي مثلا المسألة الثانية، يجب أن نبحث ونبحث في هذه المرجحات اللي راح تأتي إن شاء الله، أن هذه المرجحات جاية لتمييز الدليل الذي هو حجة عليك من الدليل اللي مو حجة، لو جاية لبيان ترجيح أحد الدليلين اللي هو حجة على الدليل الثاني اللي هو أيضا حجة. عايزين لازم نتحقق. بتعبير اخر، المرجحات على قليل. فرض مرجحات تمييزيه، يعني شنو تمييزيه؟ يعني تميز للفقيه احد الدليلين هو الحجه والثاني ليس بحجه. تشخص تميز بحثنا مو في الحجه. لماذا؟ لانه اذا صار الكلام في تمييز الحجه من لا حجه بعد اكو محل التعارض، ها؟ اذا صار عندنا احد الدليلين هو الحجه والدليل الثاني ليس بحجه بعد تعارضنا راسا تعمل بالحجه. وعندنا قسم من المرجحات، مرجحات مو تميز الحجه من لا حجه وانما تقوي احدى الحجتين على الحجه الثانيه، تقول هذه الحجه اقوى من الثانيه. في مثال التمييز وين؟ المفهوم الاخر الخراساني صاحب الكفايه يقول اذا كان احد الدليلين معارض للكتاب للقران والسنه واحد الدليلين مطابق للكتاب، تكشف منه يتميز منه ان الدليل المخالف للكتاب ليس بحجه. لماذا؟ لأن ما خالف الكتاب وهو باطل فهو يقرأ اضربوه عرض الجدار وما أشبه ذلك جاء روايات. فإذا مطابقة الكتاب ومخالفة الكتاب هذا قيد مرجح، ولكن هذا مرجح تمييزي يميز لنا دليل الحجة من الدليل الداخل. أما المرجحات التي تميز لنا الاقوى حجه من الاروع حجه، مو واحد يقول حجه والثاني يقول مو حجه. اذا البحث فيه يتم بهذه الطريقة. الأول عندنا مرجحات منصوصة. يعني شنو منصوصة؟ يعني نص عليها الشارع المقدس قال عند التعارض قدم الدليل الذي يتمتع بالخصوصية الكلام، يسموها مرجحات منصوصة. هاي المسألة بعد المتحدث خلص مرجحات أنت منصوصة، تريد نشوف ياهي منت مقبول ياهي منت مقبول، اللي هو هذا مدار بحثنا. هنستثن من مدار بحثنا مين بعد الفراغ من المرجحات المنصوصة لازم نشوف يجب التوقف على هذه الترجيحات لو أكثر الترجيحات أخرى الشارع المقدس ما قايلها، ففي العقل والعقلاء يقول هذني أيضا مرجح، يسموه المرجحات غير منصوص. هاي المسألة أيضا لازم ننقحها. لازم نشوف هذني المرجحات المنصوصة أخو بيانات من تفاضل وتمايز لو ما هو، لأن أحيانا واحد من الدليلين يتمتع بخصوصية منصوصة، الثانية يتمتع بخصوصيتين منصوصة. هل المرجحات المنصوصة أخو بيانات من قوة وضعف ومقضى؟ هاي المسألة أيضا لازم نبحث. فسلسلة البحث الآن ثلاث مرات لازم نبحث. أولا المرجحات المنصوصة، ثانيا التمايز بين المرجحات المنصوصة، ثالثا هل يجوز التعدي بين المرجحات غير المنصوصة أم لا. هاي الآن المسألة الأولى، قسم من المسألة الأولى اليوم راح نلاحظ نتحدث والباقي نأجل للمرة. المرجحات المنصوصة خمس حسب ما يصبر المسألة. أولا مرجح بالأحبثية، ثانيا مرجح بالصفات صفات الرب، ثالثا مرجح بالشفرة العملية أو الشفرة الرواية، رابعا مرجح بما طابق الكتاب وما لم يطابق الكتاب، خامسا نرجح بما وافق العامة أو ما صالح. هذين المرجحات اللي جاءت في لسان الأدلة، يعني العلم عليهم الصلاة والسلام عندنا أدلة شرعية خاصة تقول إذا تحقق التعارض وأردت الترجيح بين الحجتين رجح الأحدث صدورا، أو رجح اللي صفات الراوي كذا وكذا، أو رجح ما طابق الشهرة، أو رجح ما طابق الكتاب، أو رجح ما طابق. إذن يسمون المرجحات منصوصة. نقول المحتوى الأحداثية شنو المراد منها؟ أحيانا أحد الأئمة الطاهرين عليهم الصلوات والسلام من السابقين، مثلا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقول فقط، لكن يجي الإمام الصادق عليه السلام يقول الحكم آخر، لكن هذا الحكم مخالف للحكم الأول. فهنا واحد من الحكمين قديم السام الخامس، فرد واحد سابق فرد واحد متأخر. الإمام عليه الصلاة والسلام الصادق يسأل يقول إذا كان عندك حكم فرد واحد قديم وفرد واحد حادث متعارضان شو تسوي؟ أجابه قال يا ابن رسول الله أعمل بالمتأخر أعمل بالحادث. الإمام عليه الصلاة والسلام دعا له قال رحمه الله دليل الإنضاء دليل الإقرار بصحة هذا مرة هالشكل، ومر إلى نفس الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام العام راح له بالحج سأله سؤال جاوبه بالجواب، هالسنة إجا فيه يعني بعد سنة سأله سؤال جاوبه بجواب فعليكم بالأخذ بالأحدث صدورا لا بالأسبق صدورا من الإمام. رواية هم أفضل. هل هذه مرجحة أم لا؟ المصنف يقول لا. إذن الترجيح الأول من المنصوصات في مبنى المصنف ليس المرجح، ما معتبر هذا. الأحداثية في الصدور مو معتبر عند المصنف. ليش؟ لأن المصنف يقول محتمل، احتمال العقلاء يشوفوا هنا أكل وماكل، محتمل الحديث اللي صدر من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان مراعى به التقية، والإمام الصادق ما كان عنده تقية قلب التقية. حكم الإمام الصادق خالف الحكم الذي صدر من سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لكن أكو احتمال أن الإمام الحسين عندما أطلق الحكم لا للتقية لبيان الحكم الواحد، وأكو احتمال أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما أطلق الحكم للتقية. هذا الاحتمال العقلائي لا؟ ها؟ نعم. فإذا من وين إحنا نعرف أن أحد الحكمين اللي هو المتأخر هو الراجح؟ لعله هذا الحكم الصادر أخيرا هو للتقية. إذا احتمال التقية موجود بعد ما نقدر إحنا نعتمد عليه مرجح، يعني إذا جاء الاحتمال بطل. هذا المرجح الأول المصنف ما يصدق. طبعا أكو إضافات هنا هواية بعدين راح نجي نقطة. أما بالنسبة إلى الترجيحات والصفات، صفات الرواية، هذا الترجيح الثاني اللي هو منصوص. فإحنا عندنا روايات عديدة تقول رجح بالأوثق بالأفضل بالأفقه وما أشبه ذلك. هذا المطلب أكثر من الترجيح والتوضيح لا يحتاج، لذلك إحنا نرجع إلى الترجيح. يبقى عندنا الترجيح الثالث، يعني المصنف الترجيح الثاني ترجيح بصفات الرأي الظاهر أرغم هواية من القوي ما يعتبر أقوى. ثاني يبقى عندنا الترجيح الثالث والرابع والخامس. الترجيح الثالث المصنف يقول الروايات المتعارضة. أي نعم، الفقهاء شنو موقفهم في ذلك؟ سؤال اللي حاله يسموه الترجيح والشبهة. الشبهة كما تعلمون قسمين، هي طبعا ثلاثة بس احنا في الشهرة الثالثة من الحد تعلم، بس الشهرة اللي هي مدار بحثنا هنا قسمين، شهرة روائية وشهرة عملية. الشهرة الروائية يعني رواية كثر التحدث والتناقل بها بين المحدثين والرواة، كلهم مثلهم مشهور المحدثين لا بل يقلها. الشهرة العملية رواية لكن أفشى الفقهاء على قصدها. فالتنومها هذه الرواية التي أفشى الفقهاء على قصدها كانت مشهورة روائيا يوم مشهور. فالنسبة بين الشهرة الروائية والشهرة العملية شنو؟ العموم من وجه، لأن أحيانا عندنا شهرة عملية مو شهرة روائية، أحيانا عندنا شهرة روائية مو شهرة عملية، أحيانا عندنا شهرة روائية وعملية. فيما إذا كانت الرواية مشهورة بين المحدثين عمل بها. في الشهرة أقول عندنا من الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل الإمام يقول لا يأتي عنكم الخبران إتحادا إتنافا ما أشبه. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول خذ بما اشتهر بالناس به، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. النادر يعني غير نقص من الشارع المقدس. إذا يقول الشهرة إذا دعمت إحدى الروايتين رجحها قوي. طبعا إثنان أكو فرق بحث بين الفقهاء بغض النظر عن التعارض، حتى لو في غير التعارض أظن الشهرة يمكن أن تجبر السند الروائي له ممكن، يعني فرق رواية سنية 100%. واحد من فقهاء الشيعة ما نقل كلها سندها شم عندنا معتبر ضعيف، ولكن اذا الفقهاء عملوا بهذه الروايه تعتبر كالصحيحه هي يسموها الشهره جابره لبعض السلف. واحيانا روايه صحيحه 100% نقلتها كلهم اماميون عدول ضباط من خيره المؤمنين ولكن الفقهاء ما علوا بها اكثر كالروايه العامه يسموها الشهرة خاسرة. فهل الشهرة جابرة وخاسرة أم لا؟ نظريات عديدة، جماعة يقولون الشهرة لا جابرة ولا خاسرة، جماعة يقولون هم جابرة ولا جماعة يقولون جابرة لا خاسرة، جماعة يقولون خاسرة لا جابرة، كل واحد عنده حكي. بس المذهب المنصور عند فقهائنا حتى التأليم المراجع المعاصرين، بعض المراجع المعاصرين، الشهرة جابرة وخاسرة معاصرة. هل تقوي الرواية الضعيفة؟ وهم ضعفوا الرواية. هذا في غير باب التعارض. يعني حتى الرواية واحدة ما كانت تكون ثلاثة ضعف في المعارض. في باب التعارض المصنف يقبل هذا الحكي. والمصنف أكثر الأصوليين يقبل هذا الحكي. الشهرة مرجحة لواحدة من الرواية. طبعا في هاي الرواية قد ما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه. لا رجعتي أبو كلام مفصل. هل المراد منه هذا فإن المجمع عليه يعني المشهور لو المراد منه الإجماع المشهور يقول له المراد منه المشهور ليه؟ لأن الإمام في البداية قد ما اشتهر فإن المجمع عليه يعني خارج النادر ما لا اعتبار يسمي المجمع بعدين يقول بدع الشاذ الشاذ يعني في مقابل المشهور أما إذا كان قد المجمع عليه بعد أبو شاذ لا الكل يتبع وأكو كلام مفصل إثنان في بحث الشهرة يتبع لنا حمسة فقط. إذن المرجح المنصوص الأول غير معتبر عند المصنف. المرجح المنصوص الثاني غير معتبر عند المصنف. ثلاثة المرجح المنصوص الثالث معتبر عند المصنف. فالشهرة واحدة من ملاقات الترجيح عند التعارض. فإذا تحقق عندك روايتان متعارضتان متكاذبتان واحدة منها أعلت الشهرة عليها تعمل. حتى فرد مثال مختصر نضرب لكم لموضوع ان الشهرة جابرة لبعض الرواية. وين؟ القاعدة الفقهية المعروفة على اليد ما اخذت حتى تؤدي قاعدة الضمان ضمان اليد. قاعدة على اليد ما اخذت حتى اذا انت اخذت حاجة من واحد ما أخذتها بعنوان شراء أخذتها استعارة أخذتها بعنوان اللي يجيز لك التصرف فعلى اليد ضمان هذه الحاجة حتى تؤديها إلى صاحبها. هذه الرواية ولا واحد من أساليب الشيعة نقل ولا واحد من محدثين الشيعة فقهاء الشيعة نقل كل نقل إلها عام ولكن الفقهاء اعتبروها قرص كالاسكندر على تعبير بعض الالباب. فالاسكندر يعمل بها في اكثر ابواب فهي روايه ضعيفه وعاميه مقتضى القاعده الترك ولكن عمل بها الفقهاء اعتبروها قرص. مثلا بعد وجوب زياره الحسين نصوص صحيحة ومعتبرة في وجود الإسلام ولكن الفقهاء حملوا هذا الحديث مع أنه صحيح معتبر كل إشكال الصلاة بتسبيحة واحدة الظاهر الروايات صحيحة معتبرة بس المشهور ما الحديث نجس الحديث الحديث روايات صحيحة تامة الفقهاء ما هواية عدم من الأشياء مشهور فقهاء إذا عقد على شيء فالإسكندر لا رواية هذا إلى الفرد الخاصة إذا الآن إحنا مو في محل بحث أظنهم بالشهرة هناك لما إحنا في بحث الشهرة فإن الشهرة إذا عقدت على صدق واحدة من الروايتين شنو تعتبر؟ تعتبر فتتغلب الرواية التي طابقتها الشهرة تتغلب على الغبار التي ما طابقتها الشهرة. يبقى عندك تعارض؟ لا، يصير عندك ترجيح. يعني واحدة قوية الثانية ضعيفة قدرية. بعض التصديقات نحن نفكر الأمر الثاني. أي مرجحات؟ تقدم أن من شروط تحقق التعارض كل هي شروط واحد، أن يكون كل من الدليلين واردا بشرائط الحجية في نفسها. مو واحد فجة واحد مو فجة واثنين في النص، بل كلاهما لازم. ليش؟ لأنه لا تعارض بين الفجة ولا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات الذي نعنيه هنا أن نبحث عن ما يرجح الحجة عن الحجة الأخرى. بعد فرض حجيتهما معا في لا عما يقوم أصل الحجة والميل، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللاحجة الثالثة. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجية مع قصد النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عنها. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في بعض الترجيحات إلى أنها واردة في طلب أي شيء من ذلك، هل هي في طلب الترجيح حتى يدخل في موضوع البحث، أو في طلب التمييز حتى يخرج عن موضوع البحث. فلو كانت على النحو الثاني عن التمييز لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي. إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي تقصدها ببيان المرجحات، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصول: واحد، الترجيح بالأحدث تاريخا، اثنين، وبصفات الراوي، ثلاثة، وبالشهرة، أربعة، وبموافقة الكتاب، خمسة، وبمخالفة العامة. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة ثم بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. وهنا ثلاثة مقامات: المقام الأول المرجحات الخمس يعني المنصوصة، واحد الترجيح بالإحداث، في هذا الترجيح روايات أو بالأحداث، في هذا الترجيح روايات أربعة نكتفي منها بما رواه السليمي بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام الإمام: أرأيت لو حدثتك بحديث في العام الماضي، مراد منه على العام هنا وحده مو تعبير ثاني، يعني في العام الماضي، ثم جئتني من قابل يعني في السنة القادمة فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تقصد؟ أجاب: قلت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله: أقول إن الذي يستظهره بعض أدلة مشايخنا قد تتسرب أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه عن المرجحة. ليش؟ أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع الأصول. ليش؟ لأن احتمال التقية موجودة، لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقع وأن الواقع الموقع التقية أو نحو التقية غلط من والعياذ بالله، هذا غلط. ما يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان لا، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقع، فلربما كان الأخير حكما ظاهريا بالنسبة إليه بالنسبة للأول من بعد، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد كل مثلث وفي كل زمان. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، يعني إحنا بالآخر لازم نشوفون طبيعة المكلف لطبيعة الحكم، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان مقارنة. ولا تخشى أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو نجوم التقية. أول ما يحتاج توضيح بعد ذلك، يحتاج توضيح اثنين: الترجيحات بالصفات. هذا شوية التفصيل، إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة عمر بن حنظلة. المقبولة يعني الرواية ضعيفة السند ولكن تلقاها الفقهاء بالقبول قبله، ومرفوعة زرارة. المرفوعة يعني قسم من الثلاث طائر، فالزرارة وقت يرفعها علما أو واحد من الرحلين بعد أن يرفعها إلى زرارة وزرارة إلى الإمام. الواسطة بينهما موجود. المشار إليهما سابقا والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة لأن سنلها ممعلوم ومرتلة مرتلة يعني رأسا واحد من الكلين يقول قال يرسلها رأسا كل ثلاث بطريق ميت ولم يرويها إلا صاحب غوالي اللعاد ابن أبي جمهور الإنسان وقد طعن باقر الحدائق المحدث البحراني في التأليف والمؤلف أم طعن في الكتاب وأم طعن في صاحب الكتاب إذ قال محقق البحراني في جزء 1 صفحة 29 في دعم صحيح من الحدائق الناظرة في صفحة 60 فإنا لم نقف عليها في غير يعني على هذه الرواية غير كتاب غوالي اللآلي مع ما هي عليه من الرفع والإرسال بالإضافة إلى أنها مرفوعة ومرسلة ضعيفة غير الغوالي ما ناقلها والغوالي هو باقي الكتاب ونفس الكتاب فيه نظر وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار صاحب الحدائق موسى يريد يقول ابن أبي جمهور فاسق والعياذ بالله ما يريد يقول هذا الحكي يقول الروايات متساهل في نقلها يعني ينقل الغث وينقل الثانية يعني مو يتكلم تعبير اخر مو يتكلم اطمئن الى نقله في نقل الاخبار والاطمئن وخلق غث الروايات بتمينها وتخيل كتاب التمين اذا الكلام فيها فهول ذلك كالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان بن يحيى صفوان بن يحيى واحد من أصحاب الإجماع يعني الإجماع على صحته الذي هو من أصحاب الإجماع أي الذين أجمع الصحابة على تصحيح ما يصف عنهم كما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم المحمدون الثلاثة الكليني والصدوق والفوز وإليك نص الرواية بعد حث مقدمتها قلت فإن كان كل رجل على أمر ابن حنبل يسأل الإمام فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا التفت إلى الناس رواية مهمة فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما هذه منازعة أمر ابن حنبل يسأل الإمام في منازعة وقعت في دين أو ميراث على قبل الرواية صدر الرواية فالترك الميت تنازعوا عليه الشيعة يعني أولاد الميت اللي هم شيعة تنازعوا على الإرث أو فالدين موجود بين شيعيين تنازعا فجاء عمر بن حنبل الإمام يقول نرجع إلى قاضيين حاكمين هاي كلمة حاكمين وقاضيين خلوها في بالكم هذا يعني نريد نخرج الراويين بعدين عندنا راوي وعندنا قاضي الرواية وين جاية في مورد القضاء في مورد الحكم يجي مورد الرواية خلوها في بالكم هذا فإن كان كل رجل من المتنازعين يعني اختار رجلا من أصحابنا يعني الشيعة فرضي أن يكون الناظرين في حقهم واختلف فيما حكم وكلاهما اختلف في حقهم الأول أنت الحق لزيد الثاني أنت الحق لعمر رأي واحد آخر بالعكس هذا الطبيعي وكل واحد ينقل رواية من الأهل الرواية هذا الإمام كان قال الحكم ما حكم به أولا أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر يعني غير الأعدل غير الأفقه قلت الراوي فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر أو لا يفضل واحدا منهما على الآخر طبعا لا يفضل متساوي قال الإمام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكمنا المجمع عليه من أصحابه لا رواية من الأصحاب أجمعوا عليه فيؤخذ به من حكمنا عندما أجمع عليه ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه ليسأل الإمام علمه يقول فإن المجمع عليه لا ريب يعني إذا تحققت الشهرة شك بعد ما لا ريب يعني ما هو شك وإنما الأمور ثلاثة الإمام عليه الصلاة والسلام يضيف أمر بين رشده فيتبع معلوم الصح وأمر بين غيه فيشتهر معلوم البطلان وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين تعمل وحرام بين تجتنبه وشبهات بين ذلك. مثلاً فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات يعني الصيام، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت الراوي فإن كان الخبران عنكما مشهورين، قال خبرين مشهورين عند الأصحاب قد رواهما الثقات عنكم. قال الإمام ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. شوفوا نفسنا منصوصين مرجحا منصوصين، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداء على معنى الدعاء، أرأيت إن كان الفقيهان آفى حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة، بس الآخر مطابق للكتاب، بأي الخبرين؟ قال ما خالف العامة ففي غرض شاق. قلت وعرت خداع يعني بين هذا السائل، فلا ما عنده مشكلة عالم دا يسأل الإمام حتى يستفيد الملاقات أكثر، أي شيء أسئلة أكثر وأكثر فيه. قلت جعلت خداع فإن وافقهم الخبران جميعا كل خبران وافق العام. قال انظر إلى ما هم يعني العامة إليه في أنجل، طبعا المراد من العامة هنا مو عموم العامة، قضاتهم وفقهاءهم حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم حكامهم الخبرين جميعا التفكير عليه. قال إذا كان ذلك فأرجع الفقه، وفي بعض النسخ فأرجع حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الابتحار في الهلكات. المخلص يقول انتهت المقصود. والأنجح عليه أقول من الواضح أن مورد المقصود التعارض بين الحاكمين لا بين الروايتين، بعضنا وين احنا بالروايات، لا بين الراوية، ولكن لما كان الحكم والفتوى في السطر الأول يقع بنفس الأحاديث، لأن سابقا فقهاءنا مثل الصدوق في أول من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه الرسالة العملية للصدوق اللي كتبها لعموم الشيعة، لأن كل ما جاء في هذه الرسالة من الروايات والأحاديث فهي حجة بيني وبين الله على الإطلاق، يعني أنا ما نقلت في هذه الرسالة إلا ما صح عن مشايخي وأعتبره حجة. فسابقا الفقهاء مو مثل هسه فقهاءنا، الآن الفقهاء باعتبار الزمن متأخر يقول مسألتهم الماء نوعان مطلقا ومضافا وعشرا. الآن السيرة مستدلة، سابقا كانوا الفقهاء مو هالشكل باعتبار الناس قريبين لعهد كثير في القرن الأول، شنو كانوا يسوون؟ الرسالة العملية لما نجيب الماء مطلق أو الماء نظيف ينقل الرواية دي، ما ينقل حكي ينتهي هو، ينقل فقط رواية، لا انهما يقعان بتعبير من الحاكم او المسكي كالعصور المتاخره استنباطا من الاحاديث. تعرضت هذه المقبوله الروايه والراوي لارتباط الروايه، ومن هنا استدل بها على ترجيح للروايات المتعارضه، ان فمك اثنان يذكر عند ذكرها في باب التعارض والحاكم وانت في باب القضاء، غير انه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، يعني من اعتبارها ليس، والسبب في ذلك واضح لان اعتبار شيئا كالراوي بما هو حاكم يعني قاضي غير اعتباره فيه، يعني اعتبار بما هو راوي ومحدث. والمفهوم من المقبولات ان ترجيح الاعدل والاوراق والاسفه انما هو بما هو حاكم في مقام نسيب حكمه، مو في مقام نحن الروايه، والا في مقام نحن الروايه اسفه ولكنها كافيه بعد اعدليه واسفه هي ما تحتاج اسم الروايه. لذلك احنا نقول في حجه خبر واحد العداله فار والتفارقه التفارقه، ويشهد لذلك انها جعلت من جمله المرجحات، جعلت من جمله المرجحات كونه افقه، افقه يعني افهم في استنباط الحكم حتى حكمه في القضاء انفى بكم. لذلك المقلد اللي بيقول هاي الروايه في القضاء ما هي الروايه، في عرض كوني اعدل واصدق الحديث، ولا عرض قل الافقهيه بترجيح الروايه، ليس يعني العدليه كافيه العفو السفر من جهه كونها روايه. نعم ان المقبولات انتقلت بعد ذلك الى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة اللي هاي ترح نفحتها، وان كان ذلك من اجل كونها سندا لحكم حاكم فان هذا امر اخر غير الترجيح نفس الحكم وبهذا يكون الحكم، وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، واما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه ويؤيد هذا الاستنتاج ان صاحب الصفاء لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بالصفات الراضية وانما ذكر الاصل، لا الترجيح بالشهرة. تقدم أن الشبهة لم تسترجح لنفسها. وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به فلا ينافي عدم حجة الشهرة في نفسها. يعني واحد يقول الشهرة هي مفجر شو يترجح؟ الجواب الشهرة وإن كانت بنفسها مفجر لكن إذا انظرنا إليها رواية نفس حجة بنفس حجة شو يصير؟ حجة. والشهرة المرجحة على نحوين: شهرة عملية وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية، يعني إذا الفقهاء اعتمدوا على الرواية فهو شهرة عملية، وشهرة الرواية الانفقاء ما رأسه تبقى وإن لم يكن العمل على ضدها مشهورة. أما الأولى يعني شهرة العملية فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على ترجيح بها، ما كنت ترجيح بشهرة العملية يعني كما من قبل الشارع. فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون لمناطق وجود الترجيح بكل ما يوجد الأقربية للواقع اللي حالا يعني مصنف اللي يقول الشهرة العملية مرجح ولكن غير منصوص اللي بعدين راح نتحدث. أما الشهرة الروائية مرجح ومنصوص على ما تأتي وتصف. غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل هل يترك فيها أم فيها أمران واحد أن يعرف استناد الفتوى واقعا إلى الرواية. يعني الفقهاء مو تحتوا كالفتوى فتوى كم لاحظ مطابقة للرواية، لا لأنما شاطوا الرواية تحتوا عنها وأحتوا على قدها. فالبعية في مجرد مطابقة الفتوى المشهور للرواية في الوصول بأقربية في هذا الواقع. مين؟ أن تكون الشهرة العملية قديمة عند قدماء الأصحاب مو متأثرين، أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يلي عصر الأئمة الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها. أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها. ليش يشكل؟ لأن معظم القدماء الفقراء إن كانت موجودة عندهم تطول، أما في هذا الزمان وين حتى الأوائل موجودة. هذا من جهة ترفيع الشهرة في العملية في المقام العام. أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه أو حتى أن موضع التعارض من المقام، فقد وقع نزاع العلماء والحق أن الشهرة جابرة للضعف إذا كانت قليلة أيضا لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء بما يجري يصدق بحضوره عن المحفوظ والوصول هو المنار في حجيج الخبر حتى العدالة ما أشبه المحفوظ. وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر بأنه يوجد وهم الخبر وإن كان راويه ثقة أمير راويه ثقة وكان قوي السنة، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهمه. وعن الثامن وهي الشهرة الرواية فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها وقد دلت عليه المقدور المتقدم وقد جاء فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه والمقصود من المجمع عليه المشهور بدليل فهم السائل ذلك إذا عقبه بالسؤال فإن كان الخبر عنهما مشهورين ولا معنى لأن يراد الشهرة الإجماع. وقد يقال أن شهرة الرواية في عقد الأئمة يجب كون الخبر مقطوع الصدور وعلى الأقل يجب كونه موثوقا بصدور جميع الإمام، وإذا كان كذلك فالشاهد المعارض له سمع مقطوع العدم أو موثوقا بعدم وجوده. فلا تعمه أدلة تسجيل الخبر وعليه فيخرج اقتضاء شهرة الرواية عن مسألة تسجيل أحد الحديثين بل تكون لتمييز الحجة عن اللاحق. هذا الإشكال يقول الشهرة القديمة مو مرجحة للحجة واحدة من الحجتين وإنما مسقطة لواحدة من الحجتين مقوية لواحدة من الحجتين. الجواب أن الشاهد بالمقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، ليش؟ نحن مسألتنا في تعارض الحجتين معا. وأما الموقف بعدمه من جهة رسول التخلف عليه بمعارضته فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأجل حجة الخبر، لأن حجة الخبر تقول الثقة أقبل قول تحدد لو كان الخبر مولى عليه، لأن الظاهر كفاية وثاقة الراي بقبول خبره من دون إناقة بالوثوق الفعلي بخبره وإنما له شأنية الوثاقة. وقد تقدم في حجية خبر الثقة أنه لا يشترط حصول الظن الفعلي به ولا عدم الظن يحصل عنه. إذن هل الشهرة الروائية مرجح؟ الجواب نعم مرجح مرجح. هل الشهرة العملية مرجح؟ نعم ولكنها ليست مرجحا منصور. بعد راح نجد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.